الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام رمضان والجواب عليها. السؤال: متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام؟ الجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا 7 فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمروهم بالصلاة. فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، والبلوغ بالنسبة للذكور يحدث بواحد من 3: إتمام 15 عاما، وإنبات شعر العانة، وإنزال المني بشهوة. والأنثى يعرف بلوغها بأحد 4 أمور: الثلاثة السابقة الماضية، وهي إتمام 15 عاما، وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة. وأما الأمر الرابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.